نعم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى أم هانئ بأن تتخذ غنما فإن فيها بركة، يعني بعض الأخوة قد يكون ما غير موجود عندما تقدم السؤال عن هذا الحديث، فهذا الحديث قد رواه وكيع وأبو معاوية كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبي عن أم هانئ، وصححه من صححه، نعم، من أهل العلم صححه من صححه، نعم. فهو رجال ثقات، ولكن والله أعلم، يعني ما يعني ينبغي أن يتأكد من سماع عروة بن الزبير من أم هانئ، أخشى أنه لم يسمع، والله أعلم، لكن الحديث اسناده يعتبر قوي، يعتبر قوي.